Thank you. Thank you. اللهم صل على النبي. اللهم زد في نعيم الله. الله Thank you. تاریخ میں چھوڑا. Thank you. Yeah. وليس دماغه ابدا ما فيش فيه ابدا. اللهم على النبي بقى ناخد حاجه بقى كلها لوحدي. الملك اللي لازم يستلم. والله انت ملك. هو اللي فين؟ صلاح حضرتك الناس. صلاح الناس. انت عارف انت عارف كم عيد على الاستاذ مريض. وَإِنَّ الْحُجَّارَ فِي جَحِيمٍ. يا ابو سامي انا عايز اقول لك اقول لك ايه لا انا الابرار اللي احنا لك الله على النبي السلام عليك سعيد روحي الله. بسرعة هديها بس. الله يا سلام يا حاج سعيد. الله يا حاج النبي يا سلام. الله يا عم. الله يا عم. النبي. الله يا عم. أيوة النبي. الله يكرمك. يا صلاة النبي يا نور الله يا نور الله ويا عظمة الله يا يا سلام الله يا حاج سعيد يا حاج سعيد يا سلام الله ايوه كده سلام عليكم اللهم صل على نور الله الى عظمة الله لا تجل من الله والله اي والله تجل من الله نلحب الحاجات الاخرى يا رب الله الله كده يا حاج سعيد، كده يا حاج سعيد يا قرآن من الجنة. الله أيها النبي، أيها النبي يا سلام حديث سعيد. نعم فإذا نفخ الصور واحدة وعقلت يعود والجبال. الله اللهم صل على النبي، اللهم كن القرآن الله أكبر. الله الله يا حبيب الله. سجاير سجاير فيه نملا سجاير فيه سجاير حرام يا سيدي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي يا حاج. اللهم كرمنا يا سيدي. والله الله على النبي ان شاء الله ربنا يوفقك على حسب كل حاجه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالله اللهم اكرم امك محمد يا رب بالقران بالدستور السماوي. الله اللهم صل على النبي يا رب يا رب يا رب يا رب. Oh, يا سلام يا حاج سعيد. هو في المجد الله يا سيدي الله الله الله الله